السلام عليكم. بداية نبارك لدولة سلطنة عمان بحلول العيد الوطني العماني، أدام الله الأمن والأمان على حكومتها وعلى شعبها باليمن والبركات. وكذلك نبارك لدولة قطر إقامة احتفال كأس العالم ونجاح افتتاح هذا المهرجان الجميل، واللي جالسين يعملونه شيء يعني نفتخر فيه كلنا كعرب. لا تنسون ان الموضوع هذا هو نوع من التحدي بين الدول الغربية والدول العربية، انه يكون كأس عالم موجود في دولة عربية يعني تشرف وترفع الرأس. أدام الله أفراحها وأدام الله نجاحاتها. قصة الليلة يرويها لي صديق حضر هالواقع بنفسه عام 96 وكان في آخر السنة. يقول يا أبو طلال رحنا في رحلة إلى منطقة خصب، طبعا منطقة خصب تكون في روس الجبال. هذه الله يسلمكم منطقة خصب تكون قريبة من دبة في الإمارات. ودبة تنقسم إلى ثلاث أقسام. في دبة عمانية تبع سلطنة عمان موجودة داخل الأراضي الإماراتية يسمونها دبة عمان، وفي دبة يسمونها دبة الحصن هذه تتبع الشارقة، وفي دبة اللي هي موجودة على طريق الفجيرة يسمونها دبة الفجيرة. ثلاثة دبة هم منطقة واحدة لكنها مقسمة. دبة العمانية يسمونها دبة البيعة، أما الثانيات الثنتين دبة الفجيرة ودبة الشارقة. المهم أركم بالطويلة أنا علشان أوضح لكم الفكرة وتقدرون تدخلون على الخرائط في جوجل وغيرها راح تفهمون شنو أقصد أنا. منطقة الخصب تكون فوق في رؤوس الجبال. المهم يقول إحنا رحنا في رحلة إلى الجبال هذه والطريق وعر يعني يا دوب إن بعد يعني مشقة وصلنا إلى وسط هالجبال من فوق. يقول صادفنا رجل غريب، رجال عمره تقريبا في آخر الخمسين لكن مبين عليه الشيب، لحية كثيفة جدا كأنه مو محلق اللحية ولا مهذبها من سنوات، لدرجة الشعر يطلع من أذونه كله شيب. واللي أسوأ من هذا أنه كان لابس يعني اللي هو الثوب أو الجداشة أو الرداء هذا وسخ جدا جدا، يمكن عمره ما غسل اللي لابسه. احنا قلنا يمكن فقير يمكن كذا، اللي اكتشفنا انه عايش في غرفة من الحصى، مجمع الحصى ومسوي له مثل الغرفة، تعرفون هذول اللي يعيشون في القطب الجنوب وكذا شلون يبنون البيوت الصغيرة من الثلج، هذا من باني البيت نفس الطريقة لكن من الحصى في وسط هالجبال فوق. فيقول احنا مرينا سلمنا السلام عليكم. يقول خفنا منه في البداية، احنا حاولنا ان نتكلم معاه يعني كيف الحال شلون امورك الجو جميل وكذا، لكن هو يرد علينا على قد السؤال فقط ما يبي يتكلم. احنا قلنا خليه بحاله ما نشر فيه. نزلنا من منطقة خصب اللي من فوق الجبل واتجهنا إلى دبة البيعة اللي هي دبة العمانية. لنا جماعة هناك ورحنا عندهم تعشينا وسوالف وضحك وكذا، وجاء على بالنا هالرجل هذا. قلنا لهم احنا شفنا رجال غريب عايش الوحدة يعني في وسط هالجبال وغرفة بدائية جدا يعني كأنه من العصر الحجري وبروحه وما في أحد جنبه، هذا شو قصته؟ قالوا هذا قصة هذا الله يسلمكم قبل 96 بوقت القصة هذه بعشرين سنة كان عايش مع أبوه في دبا بيعة، البيعة هذه العمانية، وكان أبوه رجل يعني كبير سن وما عنده إلا هذا ولده من بعد وفاة زوجته، وعايشين على الرعي وعايشين على وبسيط جدا. يوم الأيام أبوه قال له أنا بروح للوادي عند ناس جماعة معزوم على العشاء. قام قال له هذا ولده لا يا يبا ما تروح. قال ليش؟ قال له لأن هذا ولدهم، أنا بيني وبينه خلاف ومتزاعل معاه وبينه مشاكل، فأنت ما أبيك تروح، يعني لا تروح ولا تقدرهم ولا تعش عندهم. الأبو زعل، قال أنا أبوك الحين ولا أنت أبوي؟ أقول لك أنا بروح أسلم على الناس وأروح أتعشى عندهم وكذا وأنت تمنعني؟ قال إيه نعم أمنعك، تبي تفشلني أنت؟ تبي تقول لهم يعني بمعنى كلامك أن أنت ما أنت راد على مشاكلي مع ولدهم ولا مقدرني ولا محترمني؟ لا ما تروح ممنوع. قال لا أروح غصبا عليك. قال يلا يبا أشوفك شلون تروح. الأبو قال لا يذرف زين أو يطلع من البيت. أول ما طلع من البيت ويقوم هذا ولده وياخذ السلاح ويطلق النار على أبوه بظهره. الأبو طاح لك ما مات على طول، قاعد يصرخ يصرخ ويطالع في ولده ومن حلاوة الروح يعني الأبو قام يستنجد بولده، وهذا يجي جنبه ويطالع. قال أنا مو قايل لك لا تطلع لا تروح؟ وهذا يطالع ولده قال أنا أبوك أنا الله يخليك شيني يا ولدي شيني روح وأسعفني روح. قال لا لا خليك خليك انزف لين تموت. قال زين عطني ماي عطني ماي عطشان أنا عطني ماي. قال ايه هاك هاك اخذ اخذ الماي، ويحط السلاح في فم أبوه ويطلق عليه النار مرة ثانية ويقتله. طبعا هرب والناس دارت في الموضوع. وين راح؟ هرب إلى منطقة الخصب اللي هو الجبل. وفي ذاك الوقت قبل 20 سنة قبل 97 الطريق إلى الجبل هذا جدا وعر، ما في أحد يوصل إلا أهل المناطق اللي معتادين على الجبال وكذا، أما رجال الأمن والأجهزة الدولة يعني في ذاك الوقت ما كانوا يوصلون لهالمكان هذا. المهم هو هرب، داروا عيال عمه في الموضوع وعرفوا أنه وين راح، وفي منهم تواصلوا معاه، لكن يبقى ولد عمهم وقاتل أبوه واللي يمر عليه يقول ليش سويت كذي حرام عليك وهذا أبوك، قال خلي ولي وكذا، أهم شيء أنه لا يمسكوني الحكومة. قالوا لا حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسابك عند رب العالمين، إذا الدولة ما مسكوك وأنت مسلح وما تبي تسلم نفسك حسابك الله بيجازك فيه، اتركه. وجلس عايش فيها الجبل أكثر من 20 سنة لين مروا عليه الشباب اللي واحد فيهم من أصدقائي اللي روالي القصة. الحين خلوا هالموضوع هذا على جنب، راح نرجع له في نهاية القصة. في امرأة من أهل دبا البيعة العمانية، هذه راحت حق الشيخ أو القاضي. يوم دخلت عليه ووقفت على المنصة تقول يا حضرة القاضي أنتم حكومة وأنتم دولة وأنا هالمرة هذه العجوز ما أبيها تعيش عندي، وأنتم حكومة تصرفوا فيها، أووها أخذوها حطوها ملجأ حطوها في أي مكان، أنا ما لي شغل فيها أنا ابتليت فيها. ولا جنبها مرة عجوز عمرها في أواخر 70 ضعيفة جدا وما تسمع الكلام، يعني ما سمعت كلام بنتها يوم كانت تتكلم القاضي. القاضي انفجر من الغضب يوم يوم هذه تقول له هالعجوز هذه أنا ما أبيها، العجوز اللي هي أمها ما أبيها تعيش معاي، وهذه دائما حشاكم يعني التفل لأنها ضعيفة وما تتحرك كذا، وإذا مروا صوبها الأولاد ولا يعني زوجها ولا هي نفسها بنتها العجوز إذا عصبت تقوم تتفل عليهم بس. فتقول أنا كرهتها وقرفت منها وما أبيها تعيش عندي، وعيالي متضايقين منها ومتفقون فشلتني عند الناس وكذا، وأنا ما يعني خلاص أبيكم أنتم تصرفون، أنتم دولة وتصرفوا فيها. ويقوم القاضي أو يمسح فيها الأرض قاعد يصرخ حرام عليك يلي ما تخافين من الله، وانتي شال جرأة اللي فيك جاي اللي عندي هني وتقولي لي أمي ما أبيها مرة عجوز مالها إلا انتي، وتبي ترمينها وتقول ودوها ملجأ، انتي ما تخافين شنو زوجك شنو عيالك هذه أمك هذه كذا هذه، قاعد ينصح فيها ويصرخ. العجوز الطالع في القاضي وتسمع خفيف يعني، لأن القاضي قام يصرخ من القهر، المنظر اللي شافه هذا والموقف كان صعب عليه وكسرت خاطر العجوز. لكن العجوز يوم شافت القاضي يصرخ على بنتها زعلت، قامت تتأشر وكذا وتسأل يعني تسألهم القاضي ليش يصرخ على بنتي، قالوا لها يا حجية بنتك تطردك، بنتك ما تبيك عندها في البيت، بنتك تقول حق القاضي شوفوا لها مكان ثاني تعيش فيه ما بيها تعيش عندي. يوم سمعت العجوز هالكلام العجوز طبعا تمشي لكن خفيف، وتجي عند المنصة وتمسك بالمنصة أو تقعد تبكي أو تصرخ أو تدعي على بنتها، الله لا يوفقك، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الله لا يستر عليك، الله يعاقبك، الله كذا، وتدعي وتدعي وتدعي، لدرجة القاضي من من من القهر اللي فيه والزعل قام وحجز بنتها، قال هذا يحطه عندي في الحجز. المهم والعجوز طلبوا لها اللي هم الرعاية الاجتماعية، وبعد يومين ولا جايين عيال عم البنت اللي انحجزت جايين من رأس الخيمة من الإمارات رأس الخيمة لأنها قريبة جدا منهم. يوم جو عند القاضي قالوا له العجوز احنا نبيها وهذه أمنا ونحطها على رأسنا وما راح نقصر فيها وكذا، قال لهم الله يبارك فيكم جزاكم الله خير، لكن يا حضرة القاضي نبي منك طلب انك تفرج عند بنت عمنا، يعني مهما كان هذه بنت وغلطت والله حسيبها، لكن عندها عيال وعندها زوج وكذا، واحنا امها مثل امنا ترى، احنا راح ناخذها وما راح نقصر. فعلا سلمهم العجوز وخذوها معاهم الى رأس الخيمة واطلق صراح بنتها. المهم خليكم الحين شوي نقطة عشان لا تنصدمون من النهاية. ويجي مطر في 97 وتحديدا في شهر 3 يعني بعد الحادثة هذه بشهر، مطر قوي جدا على منطقة الخصب، أو يجي سيل نازل من فوق الجبال على الوادي وعلى طريق دبا البيعة، جاءهم سيل ذاك اليوم، تقدرون تدخلون على جوجل تكتبون سيل خصب أو سيل دبا عام 97، هذا سبب دمار كبير جدا يعني الناس عانت من بعد هالسيل لمدة شهر، يعني ترتيبات بيوت طاحت سيارات يعني خسائر مادية كثيرة، لكن الحمد لله الخسائر في الأرواح ما كان فيه إلا اثنين فقط. منو هالاثنين؟ الاثنين الله يسلمكم، الشايب اللي موجود فوق الجبل اللي قتل أبوه، وجنبه بالضبط جثة المرأة اللي رمت أمها. يوم بدأت فرقة إنقاذ تطلع يدورون هل في ضحايا، قالوا الحمد لله ما في إلا جثتين، سبحان الله لقوهم جنب بعض. السيل يوم ضرب منطقة خصب سحب الغرفة هذه اللي ساكن فيها الشايب، أو يسحب تقريبا 10 كيلومتر إلى الوادي، أو يسحب معاه منه هالمرة هذه اللي رمت أمها. ما لقوا منهم شيء مبين على الأرض إلا أطراف رجولهم جنب بعض. طبعا خذوهم انتشلوا الجثتين وغسلوهم ودفنوهم وصلوا عليهم، وعرفوا أن هذا الشايب اللي كان عايش فوق الجبل، وأن هذه المرة، لأن أهل دبة البيعة ترى يعني صغيرة جدا والكل يعرف بعض. تقول لي يا أبو طلال زين إش جاب الشايب لما سحب السيل ومر على الوادي، إش جاب المرة هذه؟ أنا أقول لكم هذه المرة الله يسلمكم من بعد ما طلعها القاضي وقال له يلا روح اذلفي الله لا يوفقك، خلاص أمها سلمها حق عيال عمها وراحت. هذه أم لما رجعت البيت، أول ما جت تدخل البيت أو يتلقاها زوجها عند الباب قال له أنت طالق، يلي ما تخافين الله، يلي ما تستحين فشلتينا وانسجنتي، وزين يسوي فيك القاضي، شلون تطردين امك حتى لو كانت امك سيئه، لو انها معذبتنا، لو انها تغلط علينا، شلون تجرأتي وتروحين فيها قدام الناس وعند القاضي تقولي لا انا ما ابي، اطلعي برا انت، اذا ما فيك خير حق امك ما فيك خير لا لي ولا العيال. لا قاموا وعيالها ويصارخون عليها، واحد فيهم ضربها وطردها برا. أجلست أكثر من 25 يوم وهي تدور بهالبراري وهالصحاري وكذا وتنام في طرف الوادي. ذاك اليوم ويجي السيل من منطقة خصب ويسحب الأكل ماكو، هي نايمة أو يسحبها مع الشايب اللي كان فوق هذاك. اثنيناتهم هذا عاق والده وهذه عاقة والدتها، ولقوهم مدفونين في داخل الطين في داخل الأرض ومبينة بس أطراف رجولهم بجانب بعض، كانوا آية ودرس لكل شخص يفكر انه يعق والدينا. سبحان الله، اذا ما قدرت عليك الحكومة، ما قدروا عليك البشر، تعق والدينك، تسيء لهم، متفرعن عليهم، وتاكل من هالجروث وعندك عضلات ومسوي نفسك ان انت الوحش العملاق الاخضر، وتدش البيت وتغلط على امك ولا ابوك وتدري ان ما حد قادر عليك، والله جسمك ترى بتنهار يوم من الايام ويصيبك مرض وتصير مثل الجرذي، او رب العالمين يرسل لك جند من جنوده. سبحان الله، ما تدري يجيك الانتقام من وين. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.